بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 36 في مذاكرة أحاديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على حديث عائشة في باب المجاهدة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المجاهدة: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وهذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. حديث عائشة وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل قياما طويلا حتى تتفطر قدمه، والتفطر انتفاخها لما يورثه ذلك من طول القيام ويعقبه من الألم. وترى عائشة ويرى المغيرة رضي الله عنهما هذا التفطر في انتفاخ رجله عليه الصلاة والسلام، فتقول مشفقة عليه أو مشفقان عليه: ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ وهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ووضعنا عنك وزرك. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ شاهده في هذا الباب أنه جاهد نفسه حتى مع مغفرة الله له ما سلف وما يأتي، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يتوانى ولم يتكاسل من العبادة ولا من المسارعة إلى إلف ما كان يعمله من العبادة، ومنها قيام الليل. وقيام الليل يحتاج إلى عظيم المجاهدة، يتعب معه الإنسان أياما ثم يأنس به ويلتذ به بقية حياته. وجربوا ذلك سترونه أيها الإخوة. والله جل وعلا افترض على النبي في أول الأمر قيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فكان قيام نصف الليل في حق النبي واجب، حتى خفف الله عنه ذلك في قوله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، الآية في سبحان. فتخفف الوجوب إلى تأكد الاستحباب، ولم يتوانى ويتكاسل عليه الصلاة والسلام، بل استمر على ما كان اعتاد عليه وألفه وداوم عليه من طول القيام صلى الله عليه وسلم. وسيأتيكم أنه قام معه أبو عبد الله حذيفة بن اليمان، وقام معه ابن مسعود، فما أطاق قيامه عليه الصلاة والسلام. فيه المجاهدة والمصابرة. فإذا كان هذا في من غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فنحن من باب أولى من هذه الحيثية وبهذا الاعتبار. وفيه أيضا أن إتباع النوافل للفرائض يتضمن شكر نعماء الله على عبده: الشكر العام والشكر الخاص. الشكر العام على مقتضى الربوبية، التي رباك فيها أيها العبد، أوجدك من عدم ورباك بالنعم وأسبغ عليك، هذا الشكر العام الذي هو مقتضى ربوبية الله في عبوديتك له أيها العابد، والشكر الخاص على نعمة الهداية وعلى ما أولاك فيه من الصحة والعافية، فتجاهد نفسك لتحقق ذلك فتكون عبدا شكورا لله. وقد وصف الله في القرآن نوحا أنه كان عبدا شكورا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، وقد اجتمع فيه صلى الله عليه وسلم ما تفرق في الأنبياء قبله من الخصائص والفضائل. فالكلام والتكليم ثبتت لآدم، ولهذا لما سئل عليه الصلاة والسلام عن آدم قال آدم نبي مكلم، وثبت ذلك لمن؟ لموسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وكلم الله موسى تكليما. وثبتت لنبينا عليه الصلاة والسلام فقد كلمه الله بلا واسطة، لكن من غير أن يرى النبي ربه. متى؟ لما فرضت عليه الصلاة في معراجه. نوح عبد شكور ونبينا صلى الله عليه وسلم، أفلا أكون عبدا شكورا؟ وهذا على جهة التقرير. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خليل الرحمن أيضا. تفرقت هذه الفضائل والخصائص في أنبياء الله ورسله، واجتمعت في نبينا صلى الله عليه وسلم، وزاد عليهم بما جعله الله له ولأمته من الخصائص الست. فضلت على الأنبياء بست، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون فلا نبي بعدي، وأوتيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تكن أحلت لأحد قبلي، اللهم صل وسلم عليه. وفيه أن النبي يقع منه الذنب، لكن لا يقع منه الذنب الكبير لا قبل البعثة ولا بعدها، وإنما قد يقع منه الذنب الصغير، لكن الله لا يقره عليه، بل يبادر إلى توبة وأوبة إلى ربه. وإلا ما معنى أن الله يمتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بمغفرة الذنب وأن يضع عنه الوزر؟ لو لم يذنب ما كان لهذا التمدح والمنة عليه من معنى ولا داعي. شاهد الحديث للباب أنه كان عبدا شكورا بإدامته قيام الليل، وفيه أن قيام الليل من شكر النعم مع ما فيه من الفضائل، إذ هي عبادة داعية للإخلاص. لا يعلم الناس بقيامك حتى تعلمهم، لأنك في جوف الليل. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر، متفق عليه. والمراد العشر الأواخر من شهر رمضان، والمئزر الإزار، وهو كناية عن اعتزال النساء، وقيل المراد تشميره للعبادة. يقال شددت لهذا الأمر مئزري، أي تشمرت وتفرغت له. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر. العشر هنا تسمى العهدية، أي العشر المعهودة في أذهانكم أيها المؤمنون السامعون، وهي العشر الأخير من رمضان، وهي أفضل ليالي العام بالإطلاق، كما أن العشر الأولى من ذي الحجة أفضل أيام العام بالإطلاق. عندنا أيام وعندنا ليالي. لماذا فضلت العشر الأخير من رمضان؟ نسأل الله أن يبلغنا إياه على صالح عمل وحسن قصد من غير بلاء، لاشتمالها على أشرف الليالي وأفضلها وهي ليلة القدر. كان دلالة على الاستمرار والمداومة. إذا دخل العشر أحيا صلى الله عليه وسلم ليله. بما يحييه؟ بطول القنوت والعبادة، وأيقظ أهله، فلم يجعلهم ينامون في العشر الأخير كما شأنهم في رمضان وفي غيره من الأيام، خصوصية لهذا العشر. وشد مئزره، أحيا ليله عليه الصلاة والسلام، أي لم ينم فيه، وإنما نام نوما يسيرا، لأنهم قالوا في التهجد أنه القيام إثر نوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك. هذا في سائر العام، إلا في العشر يحيي ليله عليه الصلاة والسلام طلبا والتماسا لهذه الليلة الشريفة وشكرا لله على نعمائه. أيقظ أهله، أي حثهم في مزيد عناية بالعشر على ما قبلها وما بعدها. وشد مئزره، وشد المئزر كناية عن أمرين، إما عن أمر حسي، فإن الإنسان إذا كان عنده عمل بدني ربط على مئزره وشد حقوة، كما لو كان يزرع ويختم أو يعمل فإنه يشد وسطه ويحطب. وكذلك إشارة إلى المعنى المعنوي، شد مئزره من قولهم شددت مئزري لهذا الأمر، أي شمرت واجتهدت فيه ما لا أجتهد في غيره. والمعنى الثاني الكنائي، شد مئزره أي فلم يفله ولم يكشف عورته على أهله، لأنه في حال عبادة، ولأنه يعتكف العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام، وإتيان الأهل ومعافستهم الشيء مبطلة للاعتكاف. فحديث عائشة يشمل الأمرين، اجتهاده في العبادة ومجانفته لأهله وطئا، أما حديثا ومؤانسة فلا، يدخل رأسه على عائشة وهو في المسجد وبدنه في المسجد ورأسه عند عائشة في حجرتها ترجله. ولا يخفى ما في هذا من اللطافة وحسن العشرة. تزوره صفية أم المؤمنين في هزيع من الليل، ثم يقوم يقلبها، تزوره وين؟ في معتكفه في المسجد، ثم يقوم يقلبها إلى حجرتها، فيمر رجلان من الأنصار فيرى يا النبي ومعه امرأة، فيعجلان في السير ويقول على رسلكما، اصبرا إنها صفية. سدا لماذا؟ لباب الظنون وقالت السوء. فقالوا عليك يا رسول الله، أي نظن بك هذا الظن؟ قال إن الإنسان يجري من ابن آدم مجرى الدم. مش قلت أنا؟ ها؟ والله إنسان الإنسان يجري فيه، لا عز الله مشكلة. إن الشيطان ليجري من الإنسان مجرى الدم، أخرجاه في الصحيحين. إذن الممنوع والمنفي عنه في حديث عائشة هو معافسة الأهل والوطئ. والله جل وعلا يقول في آيات الاعتكاف من البقرة، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فهذا من شكره لنعم الله ومن اجتهاده، وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، انشغلنا بالعاجل وتركنا الآجل، انشغلنا بالدنيا وتركنا الآخرة، لعب ولهو والعشر الأواخر الأسواق إلى الفجر تدهر في أهلها، وش يتحرون؟ يصرفون أموالا علشان العيد يناغرون بعضهم بعض، الصغار يناغرون الصغار، والإناث تناغر بناته وعيالها، والرجال كذلك. فيلعب الشيطان على هؤلاء، ثم يأتي معهم سراق رمضان اللصوص يسرقون منكم لياليه وأيامه بهذه المجلبات من أفلام ومسابقات ميسر ومسلسلات، يأخذون منكم لياليها وأيامه. والعقلاء يجعلون رمضان شهرا يكد على 11 شهرا، والعشر الأواخر مزيد في الاجتهاد، لأنهم يسابقون يبون الخير، ومن قام العشر كلها إيمانا واحتسابا لا محالة أنه مدرك هذه الليلة الشريفة الفاضلة. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو عندك قدر بالتشديد ولا قدر الله؟ تشديد. طيب. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مخرج في صحيح مسلم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. يعني في المؤمن القوي خير، وفي الضعيف خير، لكن أحب هنا على جهة أفعل التفضيل. ما القوة هنا؟ القوة في معناها المتبادر هي القوة في العبادة والاجتهاد في الطاعة، ويتبعها قوة البدن إذا وظفت لهذا المعنى. أما إذا كانت قوة البدن خلية من معنى العبادة فهو والبهيمة سيان، أكرمكم الله والحاضرين. وفي كل خير يؤيده ما سبق: ليس الشديد في بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يكظم غضبه وغيظه ويحلم، قوى نفسه فملكها ولم تملكه. وشاهد الحديث للباب: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن. الحرص على ما ينفع الإنسان هذا من المجاهدة، ولا يعجز بمعنى لا يستتبع نفسه هواها. كيف يستتبعها هواها؟ يتمنى، بعدين إذا كبرت أتوب، إن شاء الله رمضان الثاني أجتهد، الأسبوع الجاي يبدأ يسوف، ومن يدرج به الشيطان مثل ما يدرج الطفل والصغير بالكرة. استعن بالله ولا تعجزن، والاستعانة بالله طلب العون منه سبحانه. لو لم يكن عون من الله للفتى في أموره الدينية والدنيوية، لو لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ولا تعجزن، أي لا تصاب بالخور والعجز، بادر وجاهد، هذا شاهده للباب. ولا يقول أحدكم: لو أني فعلت كذا لكان كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي في التحسف على ما مضى. أما لو المستقبلية لا، الآن أبين لكم لما. ولو الماضية هي اللي تفتح عمل الشيطان. ما عمل الشيطان في الاعتراض على قضاء الله، في التجزع والتسخط على الأقدار المؤلمة؟ لو أني ما جيت ما صار علي الحادث، مو بصحيح. لو أني ما فعلت كذا ما كان كذا، مو بصحيح. هذا مما يقذفه الشيطان في قلب الإنسان عند أول وهلة وجود المصيبة والأمر الرزي. ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله، هذه رواية في مسلم، أي أن الأمر من قضائه وقدره، وما شاء أي الله فعل. في الرواية الأخرى في مسلم أيضا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الفعل الثلاثي المضاعف على وزن فعل، وقدر الله المصدر، وكلاهما بمعنى واحد، أي أن هذا الأمر من قضاء الله وقدره، لن يمنعه مني حرص حريص، ولن يجلبه لي جلب جالب، إنما هو قدر. ولهذا إذا وقعت المصيبة مما يستحب أن يقول مع الاسترجاع قدر الله وما شاء فعل، وعلى الرواية التي سمعتموها قدر الله وما شاء فعل. والشيخ محمد بن عبد الوهاب ترجم بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء في اللو، أي في الأمور الماضية لما فيه من الاعتراض ضمنا على قضاء الله وعدم الصبر على بلائه. لو المستقبلية نوعان، لو المفاليس، الله لو عندي فلوس لسويت سدى وزينت سدى وابني واهدم واعرس واشري، وخذ من هالخيالات اللي يمكن أنا يطلع الصبح وتوي يقسم هالأموال. ولو العبادية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حث أصحابه لما حج بهم حجة الوداع في الطريق، أصحابه الذين ما ساقوا الهدي حثهم أن يجعلوها عمرة، فلما دنا من مكة قبلها بليلة في سرف زاد تأكيده عليهم أن يجعلوها عمرة، لما بلغوا مكة وطافوا وسعوا خطبهم على المروة قال أيها الناس من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة وليقصر. فقام سراقة بن مالك بن جعشم قال ألنا خاصة أم لأبد الأبد يا رسول الله؟ قال بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. فإني لو استقبلت، هذا الشاهد، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولما سقت الهدي. واشتمنى أنه يكون متمتع ولم يسق الهدي، فهذه لو المستقبلية في الطاعة، تمني الطاعة وهي مشروعة ومندوحة، ويبلغ ثواب الله على لعبده من نيته ما لا يبلغ في مجرد ومحض عمله، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعنه رضي الله عنه، أي أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم حفت بدل حجبت، وهو بمعنى أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. الله أكبر. هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حجبت الجنة بإيش؟ بالشهوات، صح؟ ها، حجبت الجنة بالمكاره، أي ما يكرهه الإنسان ويتعاور عليه أعداؤه الأربعة حتى ما يفعلها. من أعداؤك الأربعة؟ اعرف عدوك لعلك تحذرهم. الشيطان ونائبه معك قرينك اللي ما يخليك، وهواك أي ما تشتهي وتهوى، والدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ها، والنفس الأمارة بالسوء. هؤلاء أعداؤك الأربعة، انتبه منهم واحذرهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالجنة حفت بهذه المكاره، أي ما تكرهه ولا تهويه ولا تشتهيه. الصيام في الحر من المكاره، الاغتسال للجمعة في اليوم البارد من المكاره، قيامك لصلاة الفجر مع رغبتك في النوم وربما عليك غسل من المكاره. فالجنة حجبت بالمكاره، أي لن تدخل الجنة حتى تمر من هذا الحجاب حجاب المكاره طاعة لله. ومثلها رواية مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، أي ما يشتهيه الإنسان أو ما يشهى له من أعدائه، فيبقى عنده مجاهدة. هذا وجه الحديث، مجاهدة بين ماذا وماذا؟ بين ما تهواه نفسه وتشتهيه من هذه المحرمات أو المكروهات الموصلة للمحرمات، وبين ما يطلبه ويرجوه من ثواب ربه في ترك هذه المشتهيات. وأما من خاف مقام ربه وإيش؟ ونهى النفس عن الهوى، وش جزاؤه؟ فالجنة هي المأوى، أي هي المقر والمستقر. الله يجعلنا وإياكم من هؤلاء، ويعيننا على مجاهدة أنفسنا في سبيل مرضاة ربنا سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. سبحان الله العظيم. هذا الحديث بمجمله وش يدل عليه يا أخواني؟ يدل على أنسه ولذته عليه الصلاة والسلام بمناجاة ربه في الصلاة. طال القيام والركوع والجلوس والسجود وهو ملتذ صلى الله عليه وسلم، فلا غرو أن تكون هذه الصلاة قرة عين من؟ نبينا، وقرة عين المؤمنين. حبب إلي من دنياكم إيش؟ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي راحته وسكنه عليه الصلاة والسلام. أرحنا بها يا بلال، إذا حزبه أمر وأهمه أشغله قام إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. يروي هذا الحديث أبو عبد الله حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة. فيه أن صلاة الليل تشرع جماعة وتشرع ماذا؟ فرادى، لكن جماعة راتبة إنما هي في رمضان في صلاة التراويح، وهذا الوصف صار علما عليها لأنهم كانوا يستريحون بين ركعاتها، ما هم مثلنا ما شاء الله جالدينها جلد، فإذا طال قيام الإمام حول الساعة قالوا أتعبنا، الله يفعل به ويحط به ويزين به. فلا ما شاء الله صلاته كل نص ساعة يمتلي معه المسجد. هذا شأن الكسل، شأن ماذا؟ الكسل وشأن أهله. ما قال إن التراويح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان، أما التراويح عندنا أهل السنة وأهل الإسلام سنة مؤكدة موروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. في غير رمضان لا بأس يصليها جماعة ويصليها فرادى. صلى معه هنا من؟ حذيفة، وبيأتيكم أنه صلى معه ابن مسعود الحديث الذي يليه، وصلى معه ابن عباس لما بات عند خالته من هي؟ ميمونة بنت الحارث العامرية الهلالية رضي الله عنهم. فافتتح النبي صلى الله عليه وسلم البقرة، أي بعد الفاتحة. حذيفة يقول ما نقول حنا، يركع بعد المئة، يعني وين الجزء إلا ثمن، ما ننسخ من آية أو ننسها حل 105، ها؟ فجاوز النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا خاطر حذيفة، قال يركع بها، يخليها الركعة الأولى، يجعلها في ركعة، يعني يركع بها، يقسم البقرة بين ركعتين. فمضى عليه الصلاة والسلام فقال في نفسه يركع بها، يجعلها كلها في الركعة الأولى. فمضى حتى فرغ من البقرة، كم آية؟ 286 آية، وهي أطول سورة القرآن. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. فافتتح بعدها النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وافتتح بعدها إيش؟ آل عمران، يعني حول 5 أجزاء في ركعة واحدة صلى الله عليه وسلم. يقرأ مترسلا، ما هو بيحدر، مترسل. إذا مر بآية رحمة وقف فسأل الله من رحمته، إذا مر بآية عذاب وقف واستعاذ بالله من عذابه، إذا مر بآية سؤال، وإذا سألك عبادي عني، وقف وسأل الله صلى الله عليه وسلم. فهذا شأنه في قيامه، من يطيق ذلك؟ من يطيق ذلك؟ ما نطيقه، لماذا؟ لما فينا من الضعف والخور والعجز والكسل. ولما وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قيامه عليه الصلاة والسلام، قالت ما زاد لا في رمضان ولا في غيره عن كم؟ 11 ركعة، يصلي 4، يعني 2 2، فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 يترن له ما قد صلى. وإنه مما ورد في هذه الأزمان، وهذا من الفقه الضعيف والفهم غير السديد، من ينظر العدد ويهمل الكيفية في صلاة التراويح. يقول السنة 11 ركعة، نقول سلامتك، ما هي بالسنة 11 ركعة، أنت فهمت السنة فهما قاصرا. السنة 11 ركعة، لكن لا تسأل عن حسن صلاته وطولها، لا تأخذ أول الكلام وتخلي آخره، تأخذ مبتدأ تترك الخبر، على مبدأ ويل للمصلين وتسكت. واضح يا أخواني؟ ولهذا صلاة رمضان وغيرها لا حد لها، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح أوتر ولو بواحدة. لكن من أراد أن يوافق السنة يوافقها في الحالتين، في الهيئة والصفة والعدد. وفي الحديث أيضا من الفضائل فضيلة حذيفة رضي الله عنه، أنه استمر قائما مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من جرائه نقل لنا هذا العلم العظيم. وفيها من الفضائل أيضا استحباب أن تكون صلاته في الليل قراءة تدبر لا هذا، ليصل إلى نهاية مصحفه ونهاية حزبه، يقف عند الآية التي فيها سؤال، والسؤال عبادة ودعاء، وفيها استعاذة عند آيات العذاب، وفيها استرحام عند آيات الرحمة، يسأل الله من فضله. وهذا خاص في صلوات النوافل دون الفرائض، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض أنه فعل ذلك، مع أنه صلى فرائض كثيرة عليه الصلاة والسلام. وفيه أن الهم في الصلاة لا يبطلها، فإن حذيفة وش هم فيه؟ هم فيه؟ لا لا، اللي هم فيه يقطع الحين بيجيكم، ما هو بحذيفة. قال فكر أنه يركع بعد 100، هذا التفكير ناشئ من طول إيش؟ من استطواله لصلاته عليه الصلاة والسلام. ثم لما جاوز، إذن هم أهل القرآن، قال يجعلها في ركعة، يعني في تسليمة 2، يقسم البقرة بين الركعتين. ثم جاوز قال يجعلها في ركعة، كل البقرة في ركعة، والركعة اشتملت على أكثر من خمسة أجزاء، خمسة أجزاء وثمن، اللهم صلي وسلم، أو ثمنين صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه أن الهم الذي لا يشغل عن كل الصلاة لا يبطلها، إنما إذا انشغل عن كل صلاته فلم يطمئن ولم يخشع فيها في كلها أو جلها بطلت صلاته. نعم، نبي حديث ابن مسعود نقف عليه. أبشر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء، قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. سبحان الله العظيم، هذا من صلاة عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة، فقام عليه الصلاة والسلام قياما طويلا بالنسبة لابن مسعود، ما هو بالنسبة لنا حنا، حنا ما نسوى ولا بزقتهم رضي الله عنهم، بالنسبة لابن مسعود قام قياما طويلا حتى شق عليه وتعب. قال: حتى هممت بأمر سوء، سماه رضي الله عنه أمر سوء بالنسبة له ولأمثاله، وإلا لو سلم أو انصرف وأكمل صلاته وحده ما عليه ملامة. شو الدليل يا مجذوب؟ الدليل حديث معاذ، فإن معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الأوسي الأنصاري رضي الله عنهم، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يأتي قومه في بني سالم بن عوف بين المدينة وقباء ويصلي بهم العشاء ويطول رضي الله عنه. هي لمعاذ والشيء نافلة، ولمن وراءه فريضة، وكان يطيل، افتتح البقرة وهم فلاليح قاطع ظهورهم الفلايح والشغل في المزارع، وهلنا وش يقولون الفلايح تفلح القلب، يبون النوم. فانعزل أحد المسلمين من الأنصار وأكمل صلاته لوحده تكلم فيه، فذهب شاكرا للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا انصرف في فرض ولا في نافل؟ في فرض، وأقره النبي إذا أطال عليه الإمام. النافل من باب أولى جوازه، لكن بالنسبة لابن مسعود وأمثاله أمر سوء من جهتين، من جهة أنه يترك هذه العبادة، ومن جهة أنه يترك الصلاة خلف هذا الإمام الشريف عليه الصلاة والسلام. قيل: ما هممت به يا أبا عبد الرحمن؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. وتحتمل معنى ثانيا أنه يجلس، يصلي جالس والنبي واقف، لأن من عجز عن القيام وتعب جاز له الجلوس رضي الله عنه. وهذا فيه اجتهاده عليه الصلاة والسلام في هذا القيام. لاحظوا الأحاديث جلها في اجتهاده في ماذا؟ في صلاة الليل، لمنازعة النفس، تبي الراحة وتبي النوم وتبي الدعاء، ولأنها صلاة فيها دواعي الإخلاص قائمة وداعية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم ألن قلوبنا لطاعتك. اللهم اجعل عاقبتنا إلى خير، ومآلنا إلى خير، وأعمالنا أعمال خير مرضية مقبولة عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم فردوسك الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن تحل علينا مرضاتك فلا تسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بأسمائه وصفاته وباسمه الأعظم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين، إنه سبحانه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين. سم يقول: متى يبدأ قيام الليل ومتى يكون أفضله؟ يبدأ قيام الليل من فراغك من صلاة العشاء، فإن كنت مسافرا فجمعت المغرب مع العشاء بدأ قيام الليل في وقت إيش؟ المغرب، لما جمعت جمع تقديم، إلى طلوع الفجر، هذا وقت قيام الليل. ما أفضله؟ اختلف العلماء في أفضله على أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أن أفضلها الثلث الأخير من الليل، لأنه يوافي ويوافق النزول الإلهي إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا جل وعلا يتحنن ويتلطف إلى عباده. هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وذهب جمع من المحققين إلى أن أفضل القيام قيام جوف الليل، لأنه أشد ما يكون غفلة، وعبادة الله في الغفلات أجورها مضاعفات. واستأنسوا لهذا، وهذا مما ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله بحديث أفضل القيام قياما نبي الله داود، ينام كم؟ نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه. هذا الثلث وين يقع؟ يقع في جوف الليل، فهو النصف الثاني من الثلث الثاني، والنصف الأول من الثلث إيش؟ الثالث. صح ولا مو صح؟ ها، خلنا نشوف الليل كم به من ثلث؟ ثلاثة ثلاث. الثلث الأول يدبخ يا دبيخي، ها، والثلث الثاني نم نصفه، فتكون بهذا نمت كم؟ نصف الليل. وش بتجي؟ النصف. النصف ما هو؟ عبارة عن ثلث ونصف الثلث، ثلث ونصف، ثم ثلث، ثم سدس، ثم ثلث نصفي، والثلث والسدس بنص الشرعي. النصف الثاني ثلث كامل مع سدس، نصف الثلث. قيام داود عليه السلام هو أفضل القيام، وش يصير من النصف الثاني وهو جوف الليل؟ يأخذ سدس، ومن الثلث الأخير يأخذ سدسه الأول. فهذا جمع بين جوف الليل وبين التنزل الإلهي في الثلث الأخير، والله أعلم. وضحت؟ تبي تعملون ولا بس كلها سواليف وتروح؟ تختلف الساعات يا مجذوب، الصيف وشتاء. الحين سمي إذن المغرب خمس، والفجر خمس، سم صارت 12 ساعة، كم يصير؟ ثلثها أربع وأربع، أي 8 ساعات، يعني من 5 إلى كم؟ 8 ساعات. وخابركم عند الحساب ماش ما تحسنون العشرة، ها؟ من 5 إلى 1 هذه كم؟ 8 ساعات. يبقى لكم، لا، من 5 إلى كم؟ من 1، من 5 المغرب إلى الساعة 1 هذا ثلثين، ها؟ احنا قلنا الآن الليل 12 ساعة، من 5 المغرب إلى 5 الفجر، زين؟ خابر، أنا خابر. يقول دقق الحساب إيش؟ تدوم العشرة، وأنتم ما شاء الله من 300 من أوله. أضف 8 إلى 5 كم يصير؟ الساعة الواحدة، ها؟ يبقى يبدأ ثلث الليل من 1 إلى كم؟ إلى الساعة 5. الله أعلم. نعم سم، عندك سؤال؟ هذا سؤال بالفقه. أي، الأصل ألا تزيد، يزيد المكسب على الضعف إلا في أنواع محددة من السلع، إما لندرتها أو لخصوصية واعتبار فيها، ولا الأصل أنه ما يتعدى الثلث، لا يتعدى الضعف حتى ما يكون فيه غبن. ها يا مجذوب، أو سأل مجذوب تو؟ هو سأل تو ولا لا؟ ها؟ ما سأل؟ سأل؟ نعطيه إكس؟ لا لا، عندي ثلاث أنا، أنا مبدئي ثلاث ورابعهم كلبهم هواكم عاد. سم صلي وسلم على اي. طيب، يسأل أخونا عن ما جاء في الحديث المخرج في الصحيح، صحيح مسلم، من قال عقب صلاته لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عشرا ولم يثن رجله. المقصود منه المبالغة والمبادرة إلى هذا الذكر، ولو ثنى رجله ما تخلف عنه هذا الفضل، ما يتخلف عنه، لأن المقصود من الحديث المبادرة إلى إيش؟ إلى هذا الذكر. ولهذا شرع للإمام إذا سلم وش يقول وهو مستقبل القبلة، ترى بعض الأئمة على طول يفرها، هذا خالف السنة، أن يقول مستقبل القبلة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يستقبل الناس. هذا الذي ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وهذا لا يتعارض مع المبادرة إلى هذا الذكر. فالمقصود قبل ثني رجله هو المبادرة إلى هذا الذكر، لا مجرد عدم ثني الرجل، لأن النبي صلى بالناس إماما، والإمام يثني رجله يستقبل الناس. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.